ما ردكم على الذين يستهزئون بالمستذنين على انهم على انهم متشددون او متزمتون؟ هذه سنة الله في خلقه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فسخرية السخرية أو سخرية الفسقة والمنحرفين بأهل الدين سنة قديمة من سنن الكفار وسنن أعداء الإسلام على الداعي إلى الله أن يصبر ويحتسب. والحمد لله له أسوة في أنبياء الله، فما من نبي إلا وقد سخر منه قومه أو ناس من قومه، وعليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى إذ جعل له أسوة في أنبيائه، وهذه تعتبر رفعة له. ولا ينبغي للشخص أن يتزعزع، لا ينبغي له أن يتزعزع إذا رأى الفسقة يسخرون منه، بل ينبغي له أن يثبت ويصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. نعم. هو لا يزال المجتمع من مرحلة إلى مرحلة، ومن ماذا يا أخواننا تراهات إلى تراهات أخرى. الذي ننصح به كل أخ ألا يسجل في حزب من هذه الأحزاب، والناس ينقسمون إلى حزبين، إلى حزب الرحمن وإلى حزب الشيطان، وهذه تعتبر تفرقة بين المسلمين، والتفرقة بين المسلمين تعتبر في ذا الوقت من أكبر الكبائر. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله إلى أن قال لا تقم فيه أبدا، فعلى المسلم أن يبتعد. ثم بعد هذا رب العزة يقول في كتابه الكريم: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. والذي هو التجمع اليمني للإصلاح قرأت أهدافه، فإذا بها شيء من الطاغوتية، وقد وعدونا أن يرسلوا من نناقش معهم هذه الأمور. وعلى كل فهذه تفرقة بين المسلمين، المسلمون أحوج ما يكون إلى أن يكونوا يدا واحدة، وماذا يعتصموا ويعتصموا بالله سبحانه وتعالى حتى ما يفرقهم أعداؤهم. أعداؤهم ربما أن هذه دسيسة من قبل أعداء الإسلام، دسيسة من قبل أعداء الإسلام. فرق اليمن إلى نحو 30 حزبا أو أكثر، والله أعلم بالنهاية، حتى ربما يكون الوالد في حزب والولد في حزب، وربما يكون الأخ في حزب والأخ في حزب أخوه الآخر في حزب. فالمهم أنها دسيسة دخلت علينا. أنا أنصح كل مسلم ألا يسجل في حزب من هذه الأحزاب كلها، لا في المؤتمر الشعبي ولا في التجمع، ودع عنك الأحزاب الكافرة التي قد تكلمنا عليها والله المستعان. وعلى كل فنريد أن نؤجل الكلام على التجمع اليمني للإصلاح حتى نناقش نحن وهم، وإلا فإن شاء الله نخرج فيه شريطا أو نخرج فيه كتابا حتى ما يضر الناس باسم الدين، ما يضرون الناس باسم الدين، خلوها حزب مع أحزاب من الأحزاب الأخرى والله المستعان. وعلى كل فننصح إخواننا اليمنيين، فإن أعداءهم مصيبة لا أعلم لها نظيرا، فننصحهم ماذا؟ بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالرجوع إلى علماء السنة واستشارتهم ماذا يعملون. هذا هو الواجب. أما أن نذهب إلى المخرفين أو الشيعة أو الصوفية، فالصوفية هم عملاء الشيوعية، والشيعة هم أيضا عملاء الشيوعية، لكن تسألون أهل العلم، أهل العلم ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب أن تسألوا أهل العلم عن هذه الحزبيات الخبيثة وعن عواقبها الوخيمة، أمر مهم جدا، وإلا فيتوقع أن تلحق بلدنا بلبنان وتلحق بلدنا بغيرها من البلاد من البلاد التي أصيبت. نحن نتوقع، الله يعلم أننا نتوقع بعشية أو ضحاها متى يحدث انفجار في الشعب اليمني بسبب الحزبيات. فأعداء الإسلام يتربصون بكم أيها المسلمون، الدوائر أيضا الرافضة يتربصون بكم الدوائر، وهكذا المرتزقة والخمارون وإلى غير ذلك. الواجب على المسلمين أن يتنبهوا لهذا وأن يتحدوا تحت ظل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه ما هي مسألة الحزبيات إلا انتقال من مرحلة إلى مرحلة. كلما كره الناس مرحلة انتقلوا إلى مرحلة أخرى. بعدها أخواني في الله كانوا يقولون نسحب البساط من تحت الشيوعيين، الآن سحبوا البساط من تحتنا، سحبوا البساط من تحتنا، جاءوا يتداولون علينا في صنعاء وبلادهم بلادهم الآن. العدن، القوانين والأنظمة والإذاعة، فقط سحبوا البساط من تحتنا، من تحتنا يا أهل اليمن أو يا أهل اللحاء. والله المستعان بالصحيح، ما صدقتم يا